نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، عباد الله من المسلمين، أحكي لكم قصة هي من القصص الهامة التي سطرها القرآن العظيم في مواضع مختلفة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. إنها قصة الفساد والإفساد في الأرض، فأعروني القلوب والأسماع جيدا، فإن موضوعنا اليوم بحاجة ماسة إلى تدبر لدلالاته، والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أخوض في غمار تلك القصة، أحب أن أعرج على التعريف اللغوي لمادة فسد. فالفساد تحول المنفعة من الشيء النافع إلى ضده، كما قال ابن منظور رحمه الله ورضي عنه، قال: يقال عن الشيء أنه صالح، فإذا تحول إلى ضده قيل هو فاسد. والإفساد هو جعل أداة للإفساد، وأدخلت الهمزة المعروفة بهمزة الجعل، أي جعل شيء سببا للإفساد. وإذا نظرنا إلى كتاب ربنا تباركت أسماؤه، وهو يقص علينا قصة صلاح الأرض ابتداء، وكيف أن الله تعالى جعل تلك الأرض صالحة وأودع فيها للخلق الأقوات والبركات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هكذا كانت الأرض، كانت صالحة بفضل الله تبارك وتعالى، حتى دخل المفسدون فأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهبت الملائكة حين أعلمها ربنا تباركت أسماؤه أنه سيكون فيها من ذرية آدم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأنزل رب العالمين تبارك وتعالى تشريعاته التي تحفظ صلاح البلاد والعباد، وحذر من كل الطرق المؤدية للفساد والإفساد، وجعل كل هذا على ألسنة رسل الله تبارك وتعالى سادة المصلحين. هذا نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يوصي أخاه هارون فيقول له كما سطر القرآن العظيم: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتشريعات مصلحة للزمان والمكان، لخصها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في كلمته الشهيرة التي ألقاها أمام النجاشي. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وطهارته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم والكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش، ونهانا عن أكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات. وليس هذا فحسب، بل إن رب العالمين تباركت أسماؤه أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم تشريعات فارقة بين أهل الفساد وضدهم، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله لا يستوي هؤلاء وأولئك. ثم جاء التشريع القانوني الإسلامي بأغلظ أنواع العقوبات وأقساها للمفسدين في الأرض، فأنزل الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل تلك الآيات المباركات. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خير حارس لتشريعات رب العالمين وخير مطبق لها، فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يفعل تلك العقوبة على أناس أفسدوا في الأرض. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، أي أتوا المدينة، ف فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيستاقوا منها ويذودوا، فقتلوا الراعي واستاقوا للذود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجيء بهم، ثم طبق عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم وسمر أعينهم ووضع على أيديهم الحجارة وأمر بهم فألقوا في صحراء الحرة حتى ماتوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل أن يجعل من هؤلاء عبرة حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ليفسد في الأرض. وكما يقال في عاميتنا المصرية، حتى لا يأتي أحد من الناس فيعض الإيد اللي تمدت له. وحذر الشرع الحكيم جموع الأمة ونهاهم عن الفساد والإفساد. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهي جازم لأتباع النبي محمد أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولكن ولشديد الأسف، فإن كثيرا من الناس أعرضوا عن تلك التشريعات الإلهية وعن تلك الاحترازات النبوية، فاتبعوا النفسية الفرعونية الفوضوية وجعلوا منها أصولا لحياتهم. كارثة الكوارث أيها الكرام المسلمون أن يعيش الناس بهذه النفسية الفرعونية الفوضوية التي تتمرد على كل شيء، حتى إذا كان صلاح هذا المرء في هذا الشيء فإنه يتمرد على ما فيه صلاحه. ولشديد الأسف، فإن الناس بعد تمردهم على تلك التشريعات صاروا إلى دركات بعضها أحط من بعض. إليكم ذلكم الطريق الشيطاني الذي اتخذه الشيطان سبيلا لإفساد أمة محمد وغيرها من الأمم. أولا، إفساد الأمم بالإصرار على المعاصي، فكل معصية إفساد، كما قال الله عز وجل في حكاية فرعون: وما أدراكم ما فرعون، الذي ضرب أنموذجا للتمرد على الله تبارك وتعالى. فرعون رأس الفساد والإفساد، الذي صرح في كثير من المواطن بأنا التي أفسدت ودمرت ودمرت من اتبعت. أليس فرعون هو القائل: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أليس فرعون هو القائل: ما علمت لكم من إله غيري؟ أليس فرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ أليس فرعون هو الذي لبس لباس المصلحين الواعظين وأمر بقتل موسى وقال: اقتلوا موسى وليدعوا ربه؟ لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إنه المنطق الفرعوني الذي لا يخلو منه عصر من العصور، نفس المنطق، منطق تلبيس إبليس، منطق التلاعب بالمصطلحات. ظل فرعون على هذه الدرجة من الفرعونية حتى وصل إلى ما وصل إليه من الغرق. فسطر القرآن ما قاله فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكل تولي عن الحق إفساد. قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وكل إعراض عن الإيمان بالله وشرائعه إفساد. قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. فلما تجذر الفساد في هؤلاء انتقل الفساد بفعل الأفاعيل من شياطين الإنس والجنس الجن إلى الأتباع وإلى الأحفاد فاقتدوا بكبارهم في الفساد كما قال القرآن العظيم في قصة نبي الله نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم كانت المرحلة الثالثة من مراحل الإفساد وهي توريث الفساد للأجيال المتلاحقة. نعم ورثوا الفساد للأجيال المتلاحقة ظنا أن فسادهم سيحميهم وسيقليهم وسينجيهم من أمر الله. ثم كانت المرحلة الرابعة من إفساد البشرية وهي إفساد الدائرة المحيطة بالمفسدين كما قال القرآن ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فحاول هؤلاء أن يورثوا أول ما يورثوا ذلكم الفساد للدائرة المحيطة القريبة. ولكن الفاسد إذا استسرى الفساد فيه فصار كالنفس الذي يتنفسه وكالدم الذي يجري في عروقه فإنه لا يقنع أبدا بمجرد فساد وإفساد المحيطين به بل يود أن يفسد كل الخلق. وهنا قاموا بمرحلة جديدة بإفساد المجتمع كله عن طريق إشاعة الأمراض الاجتماعية النفسية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنهم المنافقون. إنهم أهل الغي والفساد والإفساد في كل عصر ومصر. فعمدوا إلى توريث الفساد والإفساد ليس لأبنائهم فحسب وليس للدائرة المحيطة بهم فحسب بل للمجتمع جيلا فجيلا. ثم جاءت المرحلة التي تلي ذلك وهي مرحلة تسلط الولاة والقادة من الفاسدين المفسدين. ولك أن تتخيل يا عبد الله أن يتولى القيادة والولاية فاسد يحوز السلطان في يمينه ويحوز الأموال بيساره ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته أناس فاسدون يؤزونه أزا على الفساد. لك أن تتخيل من هذا حاله. سطر القرآن ذلك فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وبالفعل أفسد هؤلاء في الأرض، ولم يكتفوا بالفساد في الأرض بل اقتدوا بفرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، اللي هيحاسب على المشاريب يعني، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فإذا استضعفت تلك الطائفة وتمكن منها فرعون أقبل على طائفة أخرى ليحلها محل الأولى، وهكذا دواليك. ولعل الفراعنة المعاصرين تعلموا هذا المنطق الفرعوني في مؤسسة غربية إرهابية إجرامية تقوم بدراسة نوعية لأهل الإسلام، يقال لها مؤسسة راند الأمريكية، درست أحوال أهل الإسلام في بلادنا العربية الإسلامية وخلصت إلى نتائج لتدمير هؤلاء. كان من جملة ذلك أنه لا بد من القضاء على الأصوليين لصالح التقليديين، فإذا خلصنا من الأصوليين انطلقنا إلى من بعدهم من التقليديين المعممين، ولن يبقي هؤلاء سوى الحداثيين الذين اتبعوا دينا يطلق عليه دين العلمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان آخر أحوال هؤلاء المفسدين أن جعلوا نعم الله تبارك وتعالى مستعملة في الإفساد، كما فعل قارون. قارون الذي قال الله تعالى في شأنه: ولا تبغ في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فقال معللا فساده، قال: إنما أوتيته على علم. فاستخدم نعمة الله تعالى في الفساد والإفساد، ثم حول هؤلاء الفساد إلى منهج حياة. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حولوا الفساد إلى منهج حياة متكامل، فمن شذ عن فسادهم وإفسادهم صار محل انتقاد من هؤلاء. انت هتفضل درويش، انت هتعمل لنا فيها شيخ، والله انا رايي ان انت تاخد لك سبحه وتروح مع الجماعه الطرقيين وتتطوح يمين وشمال. هكذا يقولون لمن استمسك بشيء من صلاح فطرته وصلاح ايمانه وديانته. من صور الفساد وما اكثرها في حياتنا المعاصره في بلادنا وأمتنا وعالمنا تلكم الأنماط العشرة التي أذكرها لكم سريعا. فساد عقدي أول أنواع الفساد وأخطره. فساد عقدي حيث انتحل البعض شركيات وكفريات، بل إن هؤلاء يشركون وهم لا يعلمون، كما سطر القرآن العظيم. يشرك كثير من الناس بالله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لا سيما في هذه الأزمنة التي غلب فيها هؤلاء الدجالين. لك أن تتخيل أن هؤلاء الدجالين يرمزوا ويصدروا على أنهم رموز الاعتدال الإسلامي، يصدروا في فضائيات موجهة وفي إعلام موجه ليفسدوا عقائد المسلمين، ليحيوا من درس من هذا الفساد العقدي. هؤلاء الآن صاروا على الحج، صاروا ينطلقون الآن يفسدون عقائد المسلمين ولا راد لشبهاتهم. يخرج أحدهم من المعممين الرسميين ليعلم أمة محمد ما جهلت منذ 400,000 من الهجرة، ليعلمهم حدود العالم وماهيته، فقال: وأن يكون بعيدا كل البعد عن المناهج المنحرفة، وعد من تلك المناهج منهج السلف الصالح. فأي منهج يريدنا هذا الغوي أن نتبعه؟ إنه منهج الغماريين الطرقيين، إنه يضع شرطا للعالم أن يكون هذا العالم بيتطوح يمين وشمال. الله حي، الله حي، الله أكبر. إنهم يريدون دراويش لا علماء، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثانيا، من صور الإفساد في الأرض الإحداث والابتداع في دين الله. قال الشاطبي رحمه الله: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها التقرب لله عز وجل. وأخطرها أنواع هذه البدع تلك البدع الإضافية المشروعة من وجه والممنوعة من وجوه، سياقية زمانية مكانية. إحداث وابتداع في دين الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله أكبر. لم يأذن الله تبارك وتعالى في كثير من المجربات التي صاروا يدندنون حولها الآن، فيخرج أحدهم ويقول: أذنت لكم بالذكر صبيحة يوم كذا عدد كذا وكذا ليرفع ما بنا من كورونا. الله أكبر. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كناها وحتى سامها كل مفلس. ثالثا، من أنواع الإفساد النفاق العقدي والسلوكي والنفاق الاجتماعي. فأما الأول وهو النفاق العقدي فهو الخطر العظيم الذي قال الله تعالى في شأن معتنقيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إنهم الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفران، فإذا تمكن إخوانهم من بني النفاق أظهروا ما كانوا يضمرون من كفر ونفاق وحنق على الإسلام وأهله. إيه والله، نفاق عقدي وسلوكي يسميه الناس الآن نفاقا اجتماعيا أو مجاملة اجتماعية. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حاله بالنفاق: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لا تنسوها، لا تنسوا أن الإنسان إذا خاصم فهو منافق. أين هذا من هؤلاء الفجرة الذين يطعنون في علماء الأمة وشيوخها ودعاتها؟ أين هؤلاء الكذبة الذين يكذبون ولا يصدقون؟ أين هؤلاء الخونة الذين يخونون العهود والمواعيد والمواثيق؟ أين هؤلاء؟ إنهم المنافقون بنص حديث رسول الله. رابعا من أنواع الإفساد في الأرض الجرأة على الكبائر. وما أدراك ما الجرأة على الكبائر؟ ونضرب مثالا بالسحر، كما قال الله عز وجل: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اجعلها قاعدة في حياتك، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خامسا من أنواع الفساد والإفساد استصغار الصغائر حتى تصير الصغائر بالنسبة لصاحبها منهج حياة متكامل. سادسا من صور الفساد والإفساد الفساد التشريعي بفصل الدين عن التشريع. يقولون لنا إن التشريعات الوضعية تكفل لنا حياة كريمة. الله أكبر، وأين نحن من تشريعات الله؟ يقولون لنا لا يمكن أن نعود إلى الخلف، إلى الورائية، إلى الرجعية، إلى التخلفية. يقصدون بذلك شريعة رب البرية وسيد البشرية. إلا أن أحدهم يفاخر بالفرعونية ويقول لا بد وأن نعود لما كان عليه أجدادنا من حضارة فرعونية قبل 7000 سنة. فأي التخلفين أقرب؟ تخلف عمره 400,000 عام أم تخلف عمره 7,000 سنة؟ على مذهبكم. سابعا من صور الفساد الفساد المالي كالرشوة والسرقة والتربح من الوظيفة واستغلال المناصب وفرض الجباية والضرائب على الخلق والربا والقمار إلى غير ذلك من سبل الفساد المالي الذي انتشر في المعاملات بين الناس. وكل هذا حرمه الله تعالى وحرم الذرائع المفضية إليه. ثامنا من صور الفساد الفساد الأخلاقي بنشر الفواحش بين الناس وتحبيبها إليهم وتزيينها في أعينهم في منصات الأفلام والمسلسلات. في واقع مرير نحياه الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى انتشرت الفواحش بين الناس فصرنا نسمع عن قضايا الزنا ونسمع عن قضايا الخنا وكأنه شيء عادي، لا سيما بين الشباب الصغير. صاروا يتبادلون صور العراة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور الفساد الأخلاقي انتشار المسكرات والمخدرات في شوارعنا بلا نكير وكأنها صارت شيئا مباحا. تاسعا من صور الفساد والإفساد الفساد الإداري الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. وصدق رسول الله، فوضع الصغير مكان الكبير، والجاهل بدلا من العالم، والخائن بدلا من الأمين. ففسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا، وواقعنا خير شاهد على ذلك. نختم خطبتنا الأولى بالنوع العاشر من أنواع الفساد والإفساد، إنه الفساد الاجتماعي. وما أدراكم ما الفساد الاجتماعي؟ لقد تقطعت أواصر الأسر وتقطعت الأحوال الاجتماعية بيننا بشؤم التشفي وانتشار الأنا والأنانية، وانتشر بين الناس كل خلق مرذول، مما أدى إلى فساد الفرد وفساد الأسرة. وإذا فسدت الأسرة فقل على الدنيا السلام، فإن الأسرة هي خط الدفاع الأخير في خط الممانعة المجتمعية. أيها الأخ، أيها المتزوج، قد تكون مفسداً في الأرض وأنت لا تدري، فإن الرجل الذي يسافر سنة وسنتين وثلاثة ويترك امرأته وحدها دون ضرورة مفسد في الأرض. إن الرجل الذي يجلد امرأته ماديا ويؤذيها معنويا بالكلام البذيء مفسد في الأرض. إن الرجل الذي لا يحتوي امرأته ولا يسمعها كلاما عاطفيا فيضطرها إلى سماع مثل هذا الكلام الخبيث من غيره مفسد في الأرض. إن الرجل الذي لا يسمع امرأته ولا يجعلها تفصد إليه مفسد في الأرض. إن الرجل الذي لا يتسع صدره إلا لجميع الناس فإذا جاء إلى والديه وإخوته وزوجه وأولاده أصم أذنيه وأغلق عينيه مفسد في الأرض. وكذلك المرأة، حتى لا أتهم بالذكورية، فنحن وسط بين النسوية والذكورية، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تساؤل نختم به خطبتنا: ماذا لو لم نقاوم الفساد في أمتنا ومجتمعنا وعالمنا؟ والجواب بكل واقعية: ستدمر الحياة وتضيع الحقوق وستتحول الدنيا لغابة، وسينتشر الانحلال الخلقي والمجتمعي. الفساد يا عباد الله سيؤدي إلى انتشار المظالم وانتشار السفه، وحينها فحدث ولا حرج عن الفوضى التي ستضرب أمتنا وعالمنا. الفاسد الذي يفسد في الأرض تلعنه أفئدة المؤمنين وألسنتهم، بل وتلعنه العجماوات من الحيوانات. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إن الحبارة، أي الطيور، إن الحبارة لتموت هزلا من الظالم الذي يظلم. وقال مجاهد رضي الله تعالى عنه: إن البهائم تلعن الظالم من بني آدم وتقول: هذا بشؤم معصية فلان ابن فلان. ولعل هذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ما الحل؟ الحل لا بد من تذكير الأمة في مجامعها العامة ومنتدياتها العامة والخاصة بخطورة هذا، لا بد من مقاومة الفساد بنشر قيم الحق والعدل بين الناس، لا بد من تذكير الخلق بقول الرب سبحانه: ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا بد من تذكير الخلق بقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لا بد من تذكير الخلق بأن عاقبة الفساد والمفسدين في الآخرة هي بركات النار. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وتذكروا جميعا هذه الآية واجعلوها شعارا لكم في حياتكم كي لا تصابوا باليأس أو الهزيمة النفسية وكي لا تنجح مشاريع التيئيس. قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين مهما مر الزمان ومهما طال العمر، فتلك سنة كونية شرعية. أيها الناس، ذكرتكم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب على العالم والداعية أن يذكر إخوانه به خوفا عليهم ووجلا مما وصلوا إليه وآل بهم المصير. فالله نسأل أن يحفظنا وإياكم من الفساد والإفساد، وأن يقينا وإياكم الفساد وغوائله ومخاطره وصوره يا رب العالمين. أسأل الله أن يطهر بلادنا من الفساد والمفسدين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين. اللهم طهر أمتنا من الفساد والمفسدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم احفظنا واحفظ ديننا وإسلامنا يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وعلماءنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر. اللهم احفظ بلادنا مصر، واحفظ بلاد المسلمين قاطبة يا رب العالمين. احفظ على مصر دينها ونيلها وإسلامها وسلامها وأمنها وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي والعم لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا يا رب العالمين من الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وأقم الصلاة.